إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن تقترب من 12:15 من بعد منتصف الليل. أيها الإخوة المؤمنون، فيما يلي نستمع إلى هذه الأمسية الدينية من تقديم الزميل رضا عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحن نستقبل شهر رمضان الكريم الذي ندعو الله تبارك وتعالى في أوله أن يكون هلال رحمة وبركة على مصرنا العزيزة وعلى المسلمين والمصريين في هذا البلد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغدق علينا من نعمه التي لا تحصى ولا تعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل فيه صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يبيض بها وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في مستهل هذه الأمسية المباركة الطيبة التي ننقلها لحضراتكم من المسجد الغربي بقرية بردين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم تلبية لدعوة كريمة من أهالي البلدة الكرام. أيها الإخوة المؤمنون، شهر رمضان هو شهر القرآن، فالقرآن نزل في شهر رمضان المبارك، وقد صافحت السماء الدنيا بكلمة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق في شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الرحمن موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات لأولي الألباب.

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم Thank you. والقمر إذا تلاها قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة الطيبة من فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى، وكانت خير مبتدأ لهذه الأمسية التي نقدمها لحضراتكم من المسجد الغربي بقرية بوردين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. والآن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ محمد حسين جاب الله إمام وخطيب المسجد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل نوحا فجعله عبدا شكورا، وأرسل أيوب فجعله عبدا صبورا، وألقى بقميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، وأرسل إلينا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة. سأل أحد الصالحين ولده فقال له يا بني ادعوا الله لي، فرفع الغلام يده إلى عنان السماء ثم قال يا أبتي أسأل الله العلي العظيم أن يجعلك آدمي التوبة إدريسي المكانة نوحي العمر إسماعيلي التوفيق إبراهيمي الوفاء شعيبي التوفيق زكريا الإجابة، يحيوي البساطة عيسوي الرحمة محمدي الخلق. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. سيدي يا رسول الله، يا من أعطاك الله صفوة آدم وشجاعة نوح وحلم إبراهيم ولسان إسماعيل وجمال يوسف وبشرى يعقوب وزهد عيسى ووقار إلياس وعلم الخضر، فكان أهلا لأن يخاطبك ربي قائلا لك يا محمد وإنك لعلى خلق عظيم. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الجمع الطيب المبارك، ما أجمل أن نستمع إلى آيات الذكر الحكيم وفضيلة القارئ ينشد علينا بصوته الرنان آيات بينات من أواخر سورة آل عمران في الجزء الرابع من القرآن الكريم، ثم انتقل بنا تشويقا إلى آيات الله الباهرة في أواخر الجزء 30 في سورة الشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. وهنا يقول الشاعر: نبي نزل بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، من تمسك بهما عاش في ضياء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما تخبط في ظلمات الليل إذا يغشاها. فبحق من رفع السماء وبناها وبسط الأرض وطحاها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بدأ التلاوة: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ثم تلا على مسامعكم الجلية آية: والله كنت جالسا أتأمل في قدرة الرحمن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. ما أحوج الأمة الإسلامية أن تتقرب إلى خالقها وإلى بارئها بذكره سبحانه وتعالى. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: من أعطى أربع أعطي أربع. ما هن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من ذكر الذكر، قال تعالى في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم. والثانية: من شكر زيد له في رزقه، قال تعالى في سورة إبراهيم: لئن شكرتم لأزيدنكم. والثالثة: من دعا أجيب له، قال تعالى في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والرابعة: من استغفر غفر له، قال تعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. وقال صلى الله عليه وسلم حول فضل الذكر في الحديث المتفق عليه أن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الكرام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ فقالت الصحابة الكرام: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله سبحانه وتعالى هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير على بلادنا. اللهم ارزق مصرنا الغالية السلم والسلام والأمن والأمان. اللهم احفظ مصرنا من الفساد والإفساد ومن الخراب والتخريب. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة رخاء سخاء هي وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ محمد حسين جاب الله، وكانت ضمن هذه الأمسية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من رحاب المسجد الغربي بقرية بوردين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى ضمن آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان لنرفع أكف الضراعة إلى ربنا في هذا الشهر العظيم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، مع المبتهل الشيخ علي الحسيني.